بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الإشارة إلى ما في القرآن من براهين التوحيد، توحيد الإلهي الألوهية والعبادة. لما كان توحيد الباري أعظم المسائل وأكبرها وأفرضها وأفضلها، وحاجة الخلق إليه وضرورتهم فوق كل ضرورة تقدر، فإن صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم متوقفة على التوحيد. نوع الله الأدلة والبراهين على ذلك، وكانت أدلته واضحة وبراهينه ساطعات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا فصل نافع ومفيد جدا، فيه إشارة إلى براهين التوحيد، ويقصد بالتوحيد هنا التوحيد العملي، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. ومعرفة براهين التوحيد تفيد المسلم من جهتين: من جهة قوة الإيمان والعناية بالتوحيد والتعظيم له والمحافظة عليه، ومن جهة الرد على من زل في هذا الباب أو ضل وانحرف. فإذا كان المسلم على علم بهذه البراهين فإنها تكون سلاحا له في الرد على من ضل عن سواء السبيل وانحرف وتخطفته الشياطين فأوقعته في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وفي صدر بيان الشيخ رحمه الله لهذه البراهين، براهين التوحيد، أشار إلى أمر مهم في هذا الباب، حيث قال: وحاجة الخلق إليه، أي التوحيد، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، وسعادتهم متوقفة على التوحيد. فإذن لما كانت الحاجة إليه أشد الحاجة والضرورة إليه أشد الضرورة، نوع الأدلة والبراهين عليه. هذا فيه تنبيه على أن الأمر كلما زادت حاجة الإنسان إليه كانت وسائل نيله وسبل تحصيله أيسر من غيرها. وأضرب أمثلة من حاجيات المرء وضرورياته الدنيوية نعتبر من خلالها في هذا الباب العظيم. هناك ثلاثة أشياء: الحاجة، بل الضرورة إليها قائمة: الهواء والماء والطعام. أي هذه الأمور الثلاثة الحاجة إليه والضرورة إليه أشد؟ الهواء. الهواء الحاجة إليه أشد، ولهذا الهواء معك ولا يحتاج أن تذهب إلى مكان لتطلبه أو تبحث، معك أينما كنت، لأن هذا الهواء لو انحبس لحظة مات الإنسان، فهو معك أينما كنت، ولا يحتاج أن تذهب إلى مكان لتشتريه أو تبحث عنه. ثم يلي الحاجة بعد الهواء حاجة المرء إلى الماء، ولهذا تجد توفر الماء وتيسر الوصول إليه أكثر من تيسر الطعام، لأن حاجة المرء للطعام أقل من حاجته للماء. وهذه سنة كونية، هذه سنة كونية لله سبحانه وتعالى، أن الحاجة إلى الشيء كلما كانت أشد كانت سبل تحصيله ووسائل نيله أيسر من غيره. وهنا سؤال يتعلق بموضوعنا: حاجة المرء للتوحيد مثل حاجتي إلى الهواء والماء والطعام أو أشد. الماء إذا الماء والهواء والطعام إذا انحبس على الإنسان مات وفارق هذه الحياة، لكن إذا انحبس عنه التوحيد ما الذي يحدث له؟ يحصل له نوع من الموت آخر، موت القلب، وهو أشد من موت البدن. موت القلب الذي يفضي بصاحبه إلى العذاب الأبدي السرمدي في نار القيامة. فحاجة المرء للتوحيد أشد من حاجة إلى الهواء وإلى الماء وإلى الطعام. فلما كانت الضرورة إلى التوحيد أعظم الضرورات والحاجة إلى التوحيد أعظم الحاجات، كانت براهين التوحيد ودلائله أوضح الدلائل وأبينها، ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإلا ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فبراهين التوحيد ودلائله لا حصر لها. والمصنف رحمه الله تعالى سيذكر من ذلك أمثلة نافعة جدا للمسلم. نعم. فمن أوضح أدلته وأجلاها الاستدلال على ذلك باعتراف الخلق برهم وفاجرهم إلا شرذمة ملحدة معطلة للباري، فالخلق كلهم مسلمهم وكافرهم قد اعترفوا بأن الله هو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرازق ومن سواه مرزوق، وهو المدبر وما سواه مصرف مدبر، وهو المالك وما سواه مملوك. فهذا يدل أكبر دلالة على أنه لا يستحق العبادة سواه، ولهذا يستدل به على المشركين ويأخذهم باعترافهم كقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وآيات كثيرة جدا فيها هذا المعنى، لأنه برهان واضح ينقل الذهن منه بأول وهلة بأن من هذا شأنه وعظمته أنه هو المنفرد بالوحدانية المستحقة للعبودية وإخلاص الدين له. هذا البرهان الأول من براهين توحيد العبادة، ألا وهو توحيد الربوبية، وأن الله سبحانه وتعالى وحده المتفرد بالخلق والرزق والإيجاد، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. فتفرده وحده جل وعلا بالربوبية دليل على وجوب إفراده وحده في العبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، فعلمكم بأنه لا خالق لكم غير الله هذا برهان بين ودليل واضح على وجوب إفراده بالعبادة، وأن تفردوه وحده بالتوحيد، فلا تدعو إلا إياه ولا تسألوا إلا إياه ولا تصرفوا شيئا من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. فالشيخ يقول عن هذا البرهان إنه من أوضح البراهين، أوضح البراهين وأجلاها وأبينها، والناس كلهم مقرون بربوبية الله إلا شرذمة من الملاحدة، إلا شرذمة من الملاحدة. وأيضا كثير من الملاحدة إنكاره لربوبية الله في الظاهر، مثل ما قال الله عن إمام الملاحدة فرعون قال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا الملحد فرعون الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري وقل وما رب العالمين، قال له موسى كما في خواتيم سورة الإسراء لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، يعني قل أنت تعرف هذا وتعلم هذا في قرارة نفسك، لكنه ظلما وعلوا يجحد ويقول وما رب العالمين ويقول وما علمت لكم من إله غيري. الحاصل أن توحيد الربوبية يعترف به الخلق إلا شرذمة قلة، وإلا الخلق يعترفون بربوبية الله وأن الرب سبحانه وتعالى واحد، هو الذي تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة. حتى المشركون عباد الأصنام الذين بعث فيهم محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بربوبية الله، ولهذا تجد في الآيات في القرآن مثل ما قال الشيخ آيات كثيرة جدا تشير إلى هذا الإقرار، إقرار المشركين، مثل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ومثل هذه الآيات في سورة المؤمنون التي ذكر رحمه الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فأنى تسحرون. في الأولى قال فأنى تذكرون، والثانية قال أفلا تذكرون، وفي الثانية قال أفلا تتقون، والثالثة قال فأنى تسحرون. يعني هذا البرهان بين أمامكم واضح ظاهر تعرفونه، ألا تذكرون فترجعون إلى التوحيد، ألا تتقون الله فتتركون الشرك، أن تسحرون أين تذهب عقولكم مع البرهان الواضح وأنتم مقيمون على الشرك وعلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فالإقرار بربوبية الله دليل على وجوب إفراده بالعبادة، فكما أنه وحده تفرد بالربوبية فيجب أن يفرد بالعبادة، وهذا يأتي ذكره مختصرا في القرآن في مواطن وأنا ربكم فاعبدون، هذا البرهان يأتي ذكره مختصرا في مواطن من القرآن بهذا اللفظ وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم أي كما أني وحدي تفردت بالربوبية خلقا رزقا إحياء إماتة تصرفا تدبيرا فاعبدون أي فأفردوني وحدي بالعبادة. الربوبية أفعال الله والعبادة أفعال العبد، فكما أن الله سبحانه وتعالى متفرد بأفعاله لا شريك له خلقا ورزقا وتدبيرا فيجب أن يفرد بأفعال العباد، فلا يتخذ معه الأنداد بل يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا البرهان الأول. نعم. من براهين التوحيد إخباره في عدة آيات أن جميع ما يعبد من دونه مخلوق فقير عاجز لا يستطيع نفعا ولا دفعا ولا جلب خير لعابده ولا وقاية شر ولا ينصر من عبده ولا أنفسهم ينصرون. ومن كان بهذه المثابة فمن السفه والحمق الجنوني عبادته وخوفه ورجاؤه وتعليق القلوب به، وإنما يجب تعليق القلوب بالغني المطلق الذي ما بالعباد من نعمة ولا خير إلا منه ولا يدفع المكاره إلا هو. هذا برهان آخر من براهين التوحيد، ألا وهو المعرفة بعجز المعبودات المتخذة من دون الله وفقرها، وأنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا فضلا أن تملك شيئا من ذلك لغيرها، فهي في نفسها عاجزة، في نفسها فقيرة. هذا بحد ذاته برهان، يعني معرفة عجز هذه المعبودات برهان على بطلان عبادتها، وأن الواجب أن يعبد الله. انظر ماذا قال نبي الله إلياس عليه السلام لقومه: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، تدعون بعلا؟ البعل ما ينفع نفسه ولا يملك نفعا لنفسه، فضلا أن يملك أو دفعا عن نفسه، فضلا أن يملك شيئا من ذلك لغيره. مالك البعل لو احتاج ذبحه وأتى بالسكين ليذبحه ما دفع عن نفسه البعل، ويدعونه من دون الله. أين العقول؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فالمعرفة بعجز هذه المعبودات وفقرها، وأنها لا تملك أصلا لنفسها نفعا أو دفعا، هذا دليل على بطلان عبادتها، وأن الواجب عبادة الله وحده جل في علاه. ولهذا مما يذكر في أخبار المشركين أن قبل عهد النبوة أحدهم من مسافة بعيدة اتجه إلى صنم من الأصنام المعبودة، اتجه إليه ليعبده وليعرض عليه حاجته كما هي طريقة المشركين. ولما وصل إلى إلى إلى إلى إلى الصنم وإذا بثعلب فوق رأس الصنم يبول، والبول يصب من فوق رأس الصنم إلى قدميه، وهذا قطع مسافة طويلة ليسأل هذا الصنم. ولما رأى المنظر ثعلب يبول فوق رأسه ويصب البول إلى قدمه وهو قطع مسافة ليعبده، لما رأى الصنم بهذه الصفة أدرك، وهذا هو البرهان نفسه الذي نتحدث عنه، أن هذه هي أصلا فقيرة، هي أصلا محتاجة إلى تملك أن تدفع عن نفسها. قال بيتا من الشعر ورجع، قال: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. ورجع وتركه، وضح له البرهان. وأنا أذكر قرأت مرة قديما في إحدى الصحف واحد من الهنادكة يسألونه عن قصة إسلامه، قال: ذهبت مع أبي للمعبد وأنا صغير، فلما دخلت المعبد مع الوالد يقول: رأيت كلب يبول على رجل الصنم، يبول على رجل الصنم، يقول: فكرهت هذه المعبودات، كلب يبول على رجلي، يقول: وأنا في صغري كرهتها وأصبحت نفسي كارهة لها، كان هذا سبب إسلامي. ذكرني بقصة هذا الأول. فالحاصل أن هذا برهان معرفة عجز هذه المعبودات، وأنها لا تملك، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة الفرقان: اتخذوا من دونه آلهة، ذكرون بالآية: لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فهذا الشأن، يعني إذا عرفت بالعجز والفقر وأن ما تملك لنفسها، هذا بحد ذاته من براهين التوحيد، وأن جميع هذه المعبودات المتخذة عبادتها باطلة، لأنها لا تغني شيئا ولا تملك شيئا، لا تملك شيئا لنفسها فضلا من أن تملك لغيرها. نعم. قال رحمه الله: وهذا أيضا برهان آخر، أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، وهو الذي يجيب المضطرين وينقذ المكروبين ويكشف السوء عن المضطهدين، وهو الذي جعل لعباده الأرض قرارا وأجرى لهم فيها أنهارا وجعلها مهادا مهيئة لجميع مصالحهم ومنافعهم، وأنزل من السماء ماء فأنبت به حبا ونباتا وجنات ألفافا، وأنبت به حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا،

لما بين أن من السفه تعلق القلوب بهذه المعبودات المتخذة، بين أن الواجب أن يكون تعليق القلوب بالغني الملك الذي بيده سبحانه وتعالى الأمر، الغني المطلق الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يدفع عنهم مكروه إلا، ولا تنال حسنة إلا بفضله، لا يأتي بالحسنات إلا، ولا يصرف السيئات إلا هو. فدخل من هنا إلى برهان آخر من براهين توحيد الله، ألا وهو أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو. وانطلق من هنا في عد نعم الله العظيمة ومننه الجسيمة، وأنه سبحانه هو الذي يفرج الكروب، وهو الذي يجيب المضطرين، وهو الذي يغيث الملهوفين، وهو الذي يجبر الكسير، وهو الذي أضحك وأبكى وأغنى وأفقر، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يصح ويمرض، وهو الذي بيده الأمر، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. وأخذ يعدد رحمه الله صنوف منن الله وأنواع عطاياه جل وعلا، وأنه المتفرد بالعطاء، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا هذا النوع من البرهان، هذا النوع من البرهان ترى في آيات كثيرة جدا أو في سور كثيرة من القرآن، تجد أن الله عز وجل يعدد نعما كثيرة ثم يختم عده جل وعلا لهذه النعم، عده لهذه النعم ببيان أنها برهان على وجوب عبادته. اقرأ أمثلة على ذلك في أوائل سورة الرعد، عد فيها سبحانه وتعالى نعما متنوعات، ثم ختم هذا العد ببيان أنه وحده سبحانه وتعالى الذي يجب أن يفرد بالعبادة، وأن يذل له وحده، وأن لا يدعى معه غيره، وأن الذين يدعون من دونه لا يملكون شيئا. وأقرأ أيضا مثل ذلك في سورة النحل التي تعرف بسورة النعم، عدد فيها جل وعلا نعما كثيرة، ثم ختم عده لهذه النعم بقوله جل وعلا في خاتمة عده لنعمه، ختم ذلك بقوله لعلكم تسلمون، يعني هذه النعم التي أنعم بها عليكم وتفضل بها عليكم من أجل هذا الأمر، أن تسلموا لله وأن توحدوا وأن تخلصوا الدين له جل في علاه. ختم النعم بقوله والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم. من أجل ماذا؟ لعلكم تسلمون، لعلكم تسلمون. فهذه النعم ومعرفتها هو برهان على وجوب الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه. نعم. قال رحمه الله: ومن براهين التوحيد ما يصف الله به الأوثان ومن عبد من دونه من النقص العظيم، وأنها فاقدة للكمال، وربما كانت فاقدة أيضا للأقوال والأفعال، وأنها لا تخلق ولا ترزق باعتراف عابديها، وليس لها ملك ولا شركة في الملك، وليس لها مظاهرة لله ولا معاونة بوجه من الوجوه، وليس الله محتاجا إليها ولا إلى غيرها، بل هو الغني الحميد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ينصرونهم ولا أنفسهم ينصرون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إلى غير ذلك من الصفات الناقصة التي وصف الله بها كل ما عبد من دونه، وهي معلومة حتى عند العابدين لها، ولكنهم يزعمون الزعم الباطل أنهم يريدون أن تشفع لهم أو تقربهم إليه زلفا. وهذا القصد الخبيث أعظم مبعد لهم عن الله، فإنه لا يتقرب إليه إلا بما يحب، ولا يتوسل إليه إلا بالإيمان والتوحيد الخالص والأعمال الخالصة لوجهه. ومن تقرب إليه بالشرك لم يزدد منه إلا بعدا، وبذلك قطع الصلة بينه وبين ربه، فاستحق الخلود في النار، وحرم الله عليه الجنة. وهذا برهان آخر من براهين التوحيد، ما وصف الله سبحانه وتعالى به الأوثان المتخذة من دونه من النقص العظيم وأنها فاقدة للكمال. ولهذا تجد في القرآن ذكر لأوصاف لهذه المعبودات المتخذة، مثل أنها لا تسمع ولا تعقل، مثل أنها لا تملك نفعا ولا دفعا، مثل ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنها في قوله: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ إلى آخر الآية. فهذا كله نقص ظاهر في هذه المعبودات المتخذة، فكيف تتخذ ندا للرب العظيم الذي بيده الأمر؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه المعبودات المتخذة هي في نفسها ناقصة، هي في نفسها ضعيفة، هي في نفسها غير مالكة، فكيف تتخذ ندا للملك العظيم والرب الذي بيده الأمر سبحانه وتعالى؟ قال الشيخ: ليس لها ملك ولا شركة في الملك، وليس لها مظاهرة لله ولا معاونة بوجه من الوجوه. يشير إلى الآيات في سورة سبع، قول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وساق رحمه الله آيات ختمها بقول الله عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني هؤلاء الذين يتخذون الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى مثلهم في اتخاذ هذه الأنداد مثل العنكبوت تتخذ بيتا، وبيت العنكبوت عندما يراه الرائي وينظر إليه الناظر يجد أنه لا أنه واهي، أي شيء يخترقه إن مطر إن برد إن عدو ما يقي. أوهن البيوت، ومن الأخطاء الشائعة عندما يريدون أن يذكروا ضعف شيء يقول أوهى من بيت العنكبوت. الصواب أن يقال إن أوهى البيوت بيت العنكبوت مثل ما قال الله، يقول أوهى من بيت العنكبوت، لكن الصحيح أن يقال في وهاء بيت العنكبوت أو مثل بيت العنكبوت. فالله جل وعلا يقول وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، بيت العنكبوت لا يقي لا من برد ولا من حر ولا من عدو، وهي تختبئ في هذا البيت، تختبئ في هذا البيت. ما هذا مثل ذكره الله سبحانه وتعالى للذين يتخذون المعبودات. سبحان الله، من لطيف ما يذكر هنا في هذا المقام أن الأماكن التي يذهب إليها من يتخذ ندا مع الله، من يتخذ ندا، الأماكن التي يذهبون إليها ويقفون عند الند المتخذ، لو نظروا في سقوفها وجدوا بيت العنكبوت، لو نظروا في سقوف تلك الأماكن لوجدوا بيت العنكبوت، ينظرون إليه يصور لهم حالهم أمام هذا المعبود، أمامهم الصورة، أمامهم يرفع رأسه وينظر بيت العنكبوت، هذا البيت حاله هو في اتخاذ هذا المعبود من دون الله مثل هذا العنكبوت التي اتخذت بيته. وهذا مثل عظيم في بيان فساد هذه الأنداد المتخذة من دون الله، أنها هي أصلا لا تملك شيئا، فاتخاذها معبودة هو مثل العنكبوت اتخذت بيتا. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. نعم. قال رحمه الله ومن براهين التوحيد أيامه بين عباده وإكرامه للرسل وأتباعهم الذين قاموا بتوحيده وإنجائهم من الشرور والعقوبات وإحلاله المثلات بالأمم المشركة بالله المستكبرة عن عبادة الله المكذبة لرسل الله لما حذرهم وأنذرهم وأقام عليهم الحجج المتنوعة والآيات المفصلة على توحيده وصدق رسله فكذبوا فأوقع بهم أنواع العقوبات المتنوعة فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم خاتمة ذلك ما نصر به خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم حين بعثه بالتوحيد الخالص والنهي عن الشرك فقاومه أهل الأرض الأقربين منهم والأبعدين ومكروا في نصر باطلهم وإبطال الحق الذي معه المكرات العظيمة فخذلهم الله ونصر نبيه وأتباعه النصر الذي لا مثيل له. إن في ذلك لآية على أن دين الله الذي هو التوحيد والإيمان هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن رسوله هو الصادق الأمين وأن جميع من عاداه لفي أعظم الغي والضلال والشقاء. وهذا أيضا برهان آخر من براهين التوحيد النظر في أيام الله في عباده، وهذا يعني البرهان يظهر بالنظر في أحوال الأمم عبر التاريخ، والله سبحانه وتعالى قص لنا من ذلك القصص الكثير، وفيها نصر الله لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه وتأييده لهم ودفاعه عنهم، وفيها إنزاله سبحانه وتعالى المثلات والعقوبات والخزي بأداء الرسل. وقد قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد،